جاء نيروزنا. جاء نيروزنا وأنت مراده، وورت بالذي أراد زناده. هذه النظرة التي نالها منك إلى مثلها من الحول زاد. ينثني عنك آخر اليوم منه ناظر أنت طرفه ورقاده. نحن في أرض فارس في سرور، ذا الصباح الذي نرى ميلاده. عظمته ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حساده. ما لبسنا فيه الأكاليل حتى لبستها تلاعه ووهاده. عندما لا يقاس كسرى أبو ساسان ملكا به ولا أولاده. عربي لسانه، فلسفي رأيه، فارسية أعياده. كلما قال نائل أنا منه سرف، قال آخر ذا اقتصاده. كيف يرتد منكبي عن سماء والنجاد الذي عليه نجاده. قلدتني يمينه بحسام، أعقبت منه واحدا أجداده. كلما استل ضاحكته إيات، تزعم الشمس أنها أرآده. مثلوه في جفنه خيفة الفقد، ففي مثل أثره إغماده. منعل لا من الحفا ذهبا يحمل، بحرا فرنده إزباده. يقسم الفارس المدجج لا يسلم من شفرتيه إلا بداده. جمع الدهر حده ويديه وثنائي، فاستجمعت آحاده. وتقلدت شامة في نداه، جلدها منفساته وعتاده. فرستنا سوابق كن فيه، فارقت لبده وفيها طراده. ورجت راحة بنا لا تراها، وبلاد تسير فيها بلاده. هل لعذري عند الهمام أبي الفضل قبول؟ سواد عيني مداد. أنا من شدة الحياء عليل، مكرمات المعله عواد. ما كفاني تقصير ما قلت فيه عن علاه حتى ثناه انتقاده. إنني أصيد البزاة ولكن أجل النجوم لا أصطاد. ربما لا يعبر اللفظ عنه، والذي يضمر الفؤاد اعتقاده. ما تعودت أن أراك أبي الفضل وهذا الذي أتاه اعتياده. إن في الموج للغريق لعذرا، واضحا أن يفوته تعداد. للندى الغلب إنه فاض، والشعر عمادي، وابن العميد عماده. نال طب الأمور إلا كريما، ليس لي نطقه ولا في آده. ظالم الجود كلما حل ركب، سيم أن تحمل البحار مزاده. غمرتني فوائد شاء فيها أن يكون الكلام مما أفاده. ما سمعنا بمن أحب العطايا فاشتهى أن يكون فيها فؤاده. خلق الله أفصح الناس طرا في مكان أعرابه أكراده. وأحق الغيوث نفسا بحمد في زمان كل النفوس جراده. مثل ما أحدث النبوة في العالم والبعث حين شاع فساده. زانت الليل غرة القمر الطالع فيه ولم يشنها سواد. كثر الفكر كيف نهدي كما أهدت إلى ربها الرئيس عباده. والذي عندنا من المال والخيل فمنه هباته وقياده، فبعثنا بأربعين مهارا كل مهر ميدانه إنشاده. عدد عشته يرى الجسم فيه أرضا لا يراه فيما يزاد. فارتبطها فإن قلبا نماها مربط تسبق الجياد جياده.